ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اللهم اجعلنا معه في الجنة يا رب العالمين. الصحابة بقى الرسول كان بيبشرهم، ورغم ذلك كانوا على خوف ووجل. بمعنى خرج مرة من بيته، اطلع عليه يده اليمنى على ابي بكر ويده اليسرى على عمر. الغريبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هو كان ربعة بين الرجال، لا طويل قوي ولا قصير قوي، يعني الرجل المتوسط الطول، ولا نحيف ولا سمين، كان ربعة بين الرجال خلاص. لكن كان اذا سار مع طويل خيل للرائي ان الرسول اطول. لك قالوا يا عباس، نعم، قال انت عم رسول الله وحبيبه، قال طب انت بقى الاكبر ولا الرسول؟ العباس ده آل بيت النبي، دول آل بيت النبوة اللي ربنا ألهمهم الرشد في الكلام، رحمة الله وبركاته عليكم آل البيت، اللهم احشرنا في زمرته يا رب. سبحان الله. قال رسول الله اكبر مني ولكني ولدت قبله. ما ينفعش الا اكبر. بالله عليك لو واحد سألك دلوقتي، ها انت اكبر ولا عمك؟ ده عمك نفرض انه صغير. ما اكبر يا ابني، ده من جرح عيالي. تمام، هي كده. قال هذا لما يشتغل بقى، ها. لكن الايمان بيدي حتى يخرج الحكمة من لسانه، اللهم انطقنا بالحكمة يا رب. اذا نام الناس في قبورهم زمنا حتى اذن الله عز وجل بقيام الساعة. قامت القيامة، قبل قيام الساعة هناك نفختان في الصور. نفخة الاولى فصائق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، يعني في استثناء. قالوا في استثناء. مين اللي موجود في هذه اللحظة؟ اولا الجنة، النار، اللوح، القلم، العرش، الكرسي، عجب الذنب. ايه عجب الذنب؟ الكل ابن ادم توفيتنا الا لم يفنى منه عجب الذنب. عجب الذنب اللي هو اخر فقرة في العصعص، اللي هو العمود الفقري بتاعك اللي عامل زي البكر بتاع الخير ده، لما تشوفه في الهيكل العظمي واخواننا بتوع الطب بيشبحونا الفسيولوجي بتاعه. سبحان الله، اخر فقرة في هذا العصعص سبحان الله ده ما تفناش، تفضل منها بعض من الذرات، دليل على ان هذا هو الشخص الفلاني او فلان او فلانة. وربما يكتشف في مستقبل في الطب ان في سر في هذا المكان. ولو ان عندنا من الاساتذه الفضلاء والعلماء بتوع الفسيولوجي وبتوع الطب ما البيولوجي ما يعني يقدروا هم يبحثوا في هذه الحلقه اكيد هيلاقوا فيها سر. اشمعنى دي بالذات؟ اي ده سوف يبلى ابن ادم الا لن يبلى منه عجب الذنب. عجب الذنب ده البقيه اللي هتفضل من ايه؟ من جسد ابن ادم. خلاص، يبقى دول تقريبا سبع حاجات يظلوا عند قيام الساعه، عند ايه؟ عند الصعقة في الصور. طيب مين اللي بيصعق في الصور؟ مين اللي بينفخ في البوق؟ واحد موكل بهذا يقال انه اسمه اسرافيل. اسرافيل ده شغلته من ساعة ما ربنا خلق الجنة والنار، الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأى اسرافيل عامل ازاي، يقدم رجلا ويؤخر اخرى، حنى جبهته، لا يرتد اليه طرفه، عينه بترمش، شاخفا الى العرش، ممسكا بالبوق في يديه وعلى فمه، يخاف ان تغمض عيناه وقد امر من الله بالنفخ في البوق. لكن السيدة عائشة لما لقيت رجلين الحبيب المصطفى تورمت، قالت تعالى يا رسول الله استريح شوية. قال وكيف انام وكيف استريح؟ ازاي يجي لي نوم؟ ازاي استريح

ورد يعني عطاشة. تخيل واحد داخل جهنم اصلا عطشان. يا ستار يا رب، احنا جايين للكلام القضيه في حلقات، نسال الله سبحانه ان كان في العمر بقيه ان شاء الله ان يعني يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وان الكافر يستقبله وعمله في اقبح صوره وانت مريح، فيقول هل تعرفني؟ يقول لا. يقول انا عملك سيء طالما ركبتني في الدنيا، وانا اليوم اركبك. وتلقى الله عز وجل وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. والعياذ بالله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.